بمناسبة ذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، جرى العرض الفني الأول من مهرجان نيسان الرابع الفني الخامس للشعب يوم 11 من هذا الشهر في المسارح والقاعات ببيونغ يانغ على وجه الأبهة والروعة. إن الفنانين في الفرق الفنية وأفراد فرق الدعاية الفنية وفرق التحريض الفني المتنقلة والحلقات الفنية لكل المحافظات عربوا بالتأثر البالغ عن الحنين العارم ومشاعر الاحترام الحار لزعيم العظيم كيم إل سونغ. تفرج عليه أعضاء لجنة تنظيم المهرجان والمعنيون والشغيلة والطلبة والشباب في مدينة بيونغ يانغ. يستمر العرض الفني.